هل هناك تعارف بين الذين في البرزخ من أهل النعيم وأهل الجحيم؟ لا أعلم شيء. لا أعلم هذا. لا أعلم أن هناك تعارف بينهم في البرزخ ولا يحضر شيء في هذا المعنى. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.